قال رحمه الله قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ولا زالت الآيات فيها الردود على أهل الأهواء وعلى المشاغبين الذين كانوا يشاغبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما شاغبوا به ما تقدم من الإنكار والاستنكار على أن القرآن ينزل عليك مفرقا منجما ولم ينزل جملة، فأنزل الله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، طلبوا منه سألوه أن ينزل عليهم كتابا من السماء، فرد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية المتقدمة أن الوحي عليك هو كالوحي على من سبق. ثم شاغبوه عليه الصلاة والسلام بأنه لم يذكر موسى في الآيات المتقدمة، فذكره سبحانه وتعالى بقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فما قصصنا عليك جميع الرسل حتى يعترضوا عليك لماذا ذكرت هذا ولم تذكر ذاك، فنحن قصصنا عليك بعض الرسل والبعض الآخر تركناهم وطوينا ذكرهم وأجملناهم لك، فإن القرآن لم يأتي بقص جميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى للأمم السالفة بذكر أسمائهم جميعا، وإنما ذكر بعضا وترك بعضا. وهكذا أيضا موسى كلمه الله وهو كلم الله سبحانه وتعالى ومنزلة رفيعة سامية عند ربه جل وعلا، فهذا فيه رد عليهم فلماذا لم تذكر موسى وذكرت بعض الرسل، فقال الله نحن ما قصينا جميع الرسل عليك، قصينا بعضا فقط ذكرناهم بأسمائهم وذكرنا أيضا كذلك أخبارهم وذكرنا من بعثوا إليهم وما حصل منهم من أممهم أو ما حصل عليهم من الأمم التي بعثوا فيها، وبعضهم لم نذكر أسماءهم. وموسى ذكره في كتاب الله سبحانه من قبل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل هذه السورة، فموسى له ذكر في البقرة في غير البقرة عليه الصلاة والسلام أو من قبل هذا اليوم قد قصصنا رسلا تقدموا. ثم شاغبوا عليه الصلاة والسلام بهذا وأننا لا نشهد لك ولا نصدق بنبوتك، والله سبحانه وتعالى ما أوحى إليك شيئا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فهذا الاستدراك من محذوف مقدر، فكأن أولئك المشاغبين قالوا يا محمد ما نشهد لك بالرسالة ولا بالنبوة ولا نعترف بشيء مما جئت به، فأنت لست من عند الله مرسلا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم وأن شهادتهم لا تغني شيئا ولا تقدم ولا تؤخر، فإن لم يشهد لك أهل الكتاب ولم يشهد لك المشركون بالنبوة وبالصفات التي جحدوها في كتابهم لكن الله يشهد بما أنزل إليك، فالله يشهد أن الله سبحانه أنه أنزل إليك وحيا من السماء وأنك رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه هذا الكتاب، أي أنزل فيه علمه سبحانه وتعالى الذي يطلع العباد عليه وفيه من البينات وفيه من الهدى والفرقان وفيه أيضا كذلك بيان ما يرضاه وما يكرهه ويأباه سبحانه وتعالى، وفيه من العلوم والإخبار بالغيوب من الماضي والمستقبل، فهذا يكفي في نبوتك، هذا يكفي في إثبات نبوتك يا محمد، ولا تحتاج إلى شهادة أحد من هؤلاء، إن شهدوا نفعوا أنفسهم، وإلا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله بعلمه أي فيه علمه الذي يحتاجه العباد، فأطلع الله سبحانه وتعالى العباد عليه، على العلم الذي ما سمعته مما فيه من الهدى والبينات، وفيه أيضا كذلك ما يحب ويرضى ويكره ويسخط، وفيه أيضا من الأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، وفيه ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى المقدسة التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من أخبره الله سبحانه وتعالى وأطلعه على ذلك، كما قال: ولا يحيطون به علما، وهكذا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذا يكفي شهادة لك وأنك مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، فلا تنتظر شهادة هؤلاء، فإن شهدوا نفع أنفسهم وإلا لا تنتظر شهادتهم. فما أوحاه الله إليك سبحانه وتعالى فيه علمه وفيه شهادته لك بصدق نبوتك وأنك مرسل من عند الله. وفي الآية رد على المعتزلة نفاة الصفات، فإن الله أثبت لنفسه العلم، أنزله بعلمه، أي أنزله فيه علمه، أنزله متلبسا بعلمه، فأطلع العباد على أمور لا يعلموها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأدلة التي فيها الرد على نفاة الصفات كالمعتزلة، فإنهم ينفون صفة العلم كما تعلمون. وهكذا ذكر شهادة الملائكة، والملائكة يشهدون، وعلمت شهادتهم بشهادة الله سبحانه وتعالى، فإن الملائكة يشهدون بما شهد الله سبحانه وتعالى، فهم يشهدون بما شهد ربهم جل وعلا عليه، والملائكة يشهدون، وعلمت شهادتهم بشهادة الرب، فهم يشهدون على ما شهد الله، وكفى بالله شهيدا، فلا تحتاج معه إلى شهادة أحد، وكفى بالله شهيدا. ثم ذكر سبحانه وتعالى هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله وكفروا بالله أنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا، فهم في غاية الضلال وفي غاية البعد عن الهدى وعن الرشد. فمثل هؤلاء لا يكترث بهم الشخص ولا يباني بهم ولا ينتظر منهم تأييدا ونصرة، فهم في غاية الضلال وقد أبعدوا ضلالا. وهكذا ذكر وعيدهم: إن ماتوا على هذا الحال وإنكار نبوتك وإنكار ما أنت عليه مما جئت به من الرسالة، هؤلاء مصيرهم إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، أي إذا ماتوا على هذا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ولا ليهديهم طريقا، أي ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم. هذا الاستثناء من أي نوع الاستثناء؟ ولن يهديهم طريقا إلا طريق جهنم، من أي نوع الاستثناء؟ منقطع. أحسنت، هذا الاستثناء منقطع، ولن يهديهم طريقا أي سبيلا إلا طريق جهنم، هذا الذي سيهديهم يوم القيامة، وسيساقون إليه ويسحبون على وجوههم. أما طريق الهدى فبهذا العناد الذي هم فيه واللجوج والمكابرة، فالله سبحانه وتعالى حرمهم خيرا كثيرا. إن الذين كفروا بالله وبرسوله وبما جئت به، فحذف المعمول للتعميم أي لإرادة العموم، حذف المعمول لإرادة العموم، فقال: إن الذين كفروا أي بالله وبرسوله وبما جاء عند الله وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى، وظلموا أنفسهم لم يكن الله ليغفر لهم. فهؤلاء ليسوا أهلا للمغفرة وليسوا أهلا للهداية، ليسوا أهلا للمغفرة لعنادهم ولا للهداية أيضا لإصرارهم على الشر، ولا ليهديهم طريقة، والطريق كما سمعت سبيل الخير، إلا هذا الطريق الذي سيهدون إليه يوم القيامة، سبيل جهنم وطرق جهنم، وهم في طريق جهنم في الدنيا الآن في هذا السبيل الذي يوصل إليها. وقوله: لا ليهديهم أي إذا ماتوا على هذا، أي لا ليغفر لهم أي إذا ماتوا على هذا، لم يكن له ليغفر لهم إذا ماتوا على هذا الحال، وأما إذا تابوا فالله سبحانه وتعالى تواب رحيم. قال: ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا فلا خروج لهم. فالكافر الذي يموت على الكفر خالد مخلد في النار لا يخرج منها يوما من الدهر، ولا يأتي عليه يوم تصبغ جهنم أبوابها أبدا، بل تلتهب عليهم خلود أبدي لا خروج بعده من مات على الكفر. ولا تخبو النار أبدا، نار جهنم لا تخبو ولا تفنى، بل عذابها سرمدي مستمر. ولكن أهل العلم بعضهم استثنوا نار أهل التوحيد فإنها تخبو بعد خروجهم، وأما بالنسبة لنار أهل الكفر فالعذاب مستمر عليهم والنار تلتهب عليهم. وأما أهل التوحيد ممن دخل يمكثون فيها فترة ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى بتوحيدهم وإسلامهم. فإن قيل بفناء النار فإن المقصود والله أعلم على هذا القول والتسليم له فناء نار أهل التوحيد هي التي تفنى، وأما الفناء فناء النار مطلقا هذا قول المبتدعة وقول أهل الأهواء أن النار تفنى وتبيد أو النار تفنى وتذهب، وهذا غير معتقد أو غير معتقد أهل السنة والجماعة، هذا غير معتقد أهل السنة والجماعة فناء النار. فينزل كلام من خالف في هذا من أهل العلم على فناء نار أهل التوحيد والله أعلم. قال إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وذلك وكان ذلك على الله يسيرا. قال رحمه الله قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رؤساء مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد سألنا عنك اليهود وعن صفتك في كتابهم فزعموا أنهم لا يعرفونك، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم جاحدون، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه الجحود والعناد، وكانوا يتوقعون أن النبوة ستكون في غير العرب فكابروا وحسدوا وأعرضوا وإن لهم يعرفونه. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رؤساء مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد سألنا عنك اليهود وعن صفتك في كتابهم فزعموا أنهم لا يعرفونك. ودخل عليه جماعة من اليهود فقال لهم إني والله أعلم إنكم لتعلمون أني رسول الله. فقالوا ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك. وهذا فيه كلام، هذا الحديث فيه ضعف. فقالوا ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك وهو القرآن، هو أعظم منزل من السماء من الكتب، مهيمن أيضا كذلك على الكتب المتقدمة وناسخ لها. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي إن جحدوك وكذبوك أنزله بعلمه، أي فيه علمه كما قال ابن كثير رحمه الله، أنزله أيضا بعلمه، بعلمه سبحانه أنك نبي تستحق هذا، فأنزل عليك هذا الأمر وأنزل عليك هذا الكتاب بعلمه أنك تستحق وأنك أهل لذلك، أو أنزله بعلمه فيه علمه جل وعلا الذي أطلع العباد عليه بما شاء. وليس كل علم في القرآن، وإنما فيه علمه الذي سمعته أراد أن يطلع العباد عليه، فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه، هذا المقصود. قال أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بكتمان نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت أنهم أهل جحود، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، عرفوه كفروا به، وإلا كانوا يتوعدون العرب أنه سيأتي نبي قاتلكم نحن وهو، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال قوله إن الذين كفروا، وهذا كله يعتبر المتقدم تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه يحزن عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنهم يعلمون أنه رسول الله وأنه مرسل مبعوث من عند الله جل وعلا، ولا شك في ذلك، فلما يكذبونه يحصل له شيء من الضيم عليه الصلاة والسلام وشيء من الحزن والأسى، ولكن الله يسليه بالآيات، فهذه الآيات تسلية لرسول الله وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إن كذبوا، فيتسلوا بمثل هذه التسلية الطيبة التي يسلي ربنا سبحانه وتعالى بها أنبياءه وبها الصالحين، لكن الله يشهد لا تلتفت إليهم، وتسلى بهذه الشهادة الجميلة العظيمة التي كما قال في آخر الآية وكفى بالله شهيدا. فكم من المسليات في القرآن للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ما أكثرها والله. فعلى هذا لا يحزن داع إلى الله سبحانه وتعالى ويقتله الحزن والأسى على قومه أنهم لم يأخذوا بدعوته، أو على قومه أنهم كذبوه، فيصبر، ولا شك أن الحزن يحصل وأن الأسى يحصل والآلام تحصل، ولكن لا يموت كمدا من أجل هذا ويترك الدعوة لأجل أنهم كذبوا، يتسلب مثل هذا ومثل قول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وكم من الآيات المسليات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تبالي بهم، ولا تقتل نفسك لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالشخص لا يقتل نفسه من أجل أن فلانا لم يستجب لدعوته وأن أهل قريته لم يستجيبوا لدعوته، فلا تكن باخعا لنفسك من أجل هؤلاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ادعوهم إلى الله وأقيم الحجج رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم وأنت الرابح وهم خسرانون. بعض الناس مسكين ضعيف يضعف أمام المجتمعات، فيرى المجتمعات في غاية الانهمار في المعاصي والتكذيب والإعراض وربما عنه، فيحزن ويترك لا يبالي بهم، والله لو يبقى وحده فإنه يبعث أمة وحده، وهؤلاء لا يبالي بهم، يذهبوا مع القات، يذهبوا مع الحشيشة، يذهبوا مع الخمور، يذهبوا مع الفجور، ماذا تصنع لهم؟ تقبل على طاعة الله وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا سيقبل عليك، ومن علم الله شقاوته سيعرض عنك. وسيلقون هذا الصد عنك، وسيلقون هذا الإعراض عنك يوم القيامة ويندمون ندما عظيما ولا تساعة مندم. قال قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بكتمان نعت محمد، صدوا عن رسالة رسول الله بكتمان النعت وبغير ذلك أيضا من الطرق الصادة عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعن الدعاة إلى الله، فلهم أساليب متعددة، لهم أساليب متعددة في صد الناس وإبعاد الناس عنك، فربما لو نطقوا بالحق وشهدوا لك حصل خير كثير لدعوتك، لكن يكتمون ولا يريدون إبراز الحق خوفا على رئاستهم ومكانتهم وجاههم وسلطانهم، فيكتموا الحق وهذا صد عن سبيل الله. تكون تعلم الحق ولك وعندك شهادة بالحق فلا تنطق بها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فهؤلاء كتموا شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علموها في كتبهم كتموها، كل ذلك لأجل إبعاد الناس، زحزعة الناس وتشكيك الناس. والله هذا يسلي الداعي واصبر. وهذا الزمان أناس عرفوا الحق، وأعني بهم الحزبيين، عرفوا الحق وصدوا عنه وأعرضوا عنه وصدوا الناس عنه أيضا، وهم يعلمون قد تربوا على الحق. من نعومة أظافرهم تربوا عن شيوخ السنة وعلماء السنة وعرفوا الحق، لكنها الشهوة والدنيا، لا أقول الشبهة، الشهوة والدنيا. فقل ما تجد من ينحرف في هؤلاء الذين عرفوا الحق عن شبهة، أكثرهم ينحرفون عن شهوة، مطامع دنيا والعياذ بالله، فيحاربون الحق ويصدون عن الحق. واليهود كذلك أيضا، ما هم عن شبهة، والله ما هم عن شبهة اليهود، وإنما شهوة، حب رئاسة، حب سلطان، مكانة تبغى لنا، فإننا لو آمنا به انتهينا. وصدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شبهة بل شهوة. قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بكتمان نعت محمد صلى الله عليه وسلم قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، قيل إنما قال وظلموا مع أن ظلمهم بكفرهم تأكيدا، وقيل معناه قيل إنما قال وظلموا مع أن ظلمهم بكفرهم تأكيدا، وقيل معناه كفروا بالله وظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، يعني دين الإسلام، ولا ليهديهم طريقا يعني دين الإسلام، لم يكن الله ليوفقهم للدين وللإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى علم أنهم ليسوا أهلا للهداية، فالله علام الغيوب، والله قلوب العباد بين أصبعيه، فهو يعلم ما تنطوي عليه هذه القلوب، ويعلم النيات والطويات. فمن علم الله سبحانه وتعالى فيه خيرا هداه، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وهذا في أسرى بدر، فمن علم الله سبحانه وتعالى فيه خيرا هداه إلى الخير، ومن علم الله شقاوته وتعاسته وإعراضه وعناده يبقى على عناده حتى تأتيه منيته ويموت على الكفر بالله سبحانه وتعالى. قيل معناه كفروا بالله وظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، يعني دين الإسلام، إلا طريق جهنم، يعني اليهودية المنسوخة المحرفة، المنسوخة المحرفة، يبغون عليها إلى موتهم، وبعدها إذا بقوا عليها إلى الموت خالدين فيها أبدا. هذه جهنم التي سيهدون إليها، طريق جهنم فيها الخلود لهم. وهذا الاستثناء كما تقدم قبله استثناء منقطع، فهو غير الطريق التي تقدمت، ليس من جنس الطريق التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأراد هداية العباد لها، لا ليهديهم طريقة ولا ليهديهم طريقة، هذا الطريق ما يهدون، وإنما يهدون طريق ليس من جنس الطريق الأولى، فإن الطريق الأولى هي دين الإسلام، وهذا طريق جهنم لا ليس كذلك. فهذا الاستثناء منقطع، لأن ما بعد إلا ليس بعضا مما قبلها، وإن شئت قلت ليس جنسا مما قبلها على المشهور. قال يعني دين الإسلام، إلا طريق جهنم. عندما نسأله من البادئين في النحو من البادئين، لا يسأل إلا بادئ ولا يرفع يده إلا بادئ في النحو. آمن. سؤال سهل في باب الممنوع من الصرف. ها عندك موسى أنت بادئ، جهنم هذه منصرفة أو ممنوع من الصرف؟ ما تدري. طيب لا بأس. ها معاذ لقصي محمد، ها منصرفة، لأن الله قال إلا طريق جهنم منصرفة، مضاف مضاف إليه، سيقول إلا طريق جهنم لو كانت منصرفة، منصرفة عن وجوهنا إن شاء الله. نعم إن شاء الله منصرفة عنا. أما منصرفة في النحو عندك شيء يا محمد؟ ممنوعة من الصرف. نعم أحسنت. إيش المانع لها من الصرف؟ هذا سؤال بعده، ما يكفي ممنوع من الصرف، لأننا ما قبلنا من أخينا محمد. ماشي بس أنت أخذت بالهذا، درسوا النحو، ما لكم أدرسوا النحو؟ هذا سؤال سهل عندك. العلمية والعجمة، وأيضا التأنيث، العلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث، فجهنم مؤنثة. أحسنت. قيل العلمية والعجمة وقيل العلمية والتأنيث، ولا مانع أن تجتمع على الاسم ممنوع صرف أكثر من علتين، فأدربيجان فيه خمس علل، فلا بأس أن تجتمع أكثر من علتين، والأصل هما العلتان، ما لم تكن صيغة منتهى الجموع أو ألف التأنيث المقصورة والممدودة، هذا الأصل، لكن قد يجتمع على الاسم أكثر من علتين. فجهنم ممنوع من الصرف، العلمية والتأنيث أو العلمية والعجمة على قول. أحسنت. وأنت أي مين إيش درست في النحو؟ ما تحب النحو أنت باين عليك، تحب النحو بس واقف هنا يصلح. كم لك من يوم درست الأجرومية؟ سنة شهرين؟ خلاص واصل، فرصة يا أخوان، فرصة المكان هذا والله، واصل كتاب تنتهي منه سواء في النحو أو في غيره، بعده معلومة مع معلومة، تزداد المعلومات بإذن الله، يزداد الخير على الخير، يزداد الخير على الخير. فرصة والله أنها فرصة يا أخوان، أننا نتعلم، وجدنا مكانا نتعلم فيه، وجدنا إخوانا يعلموننا، فرصة. اليوم هذا الخير موجود، غدا الله أعلم، مع هذا الحرب الشديد الآن، حرب الدروس على هذا الخير، حرب شديدة ما ندري كيف، والأمور الحمد لله طيبة، ونسأل الله أن يوفق الدولة للخير، لكن الشخص يستغل العمر، يستغل الوقت، ويستغل الفراغ، ويستغل الخير إن وجد. أنت إيش درست النحو؟ أنت صاحب شبوة كبار، أنتم دعاة إلى الله، كيف وخرجت منه؟ ما عجبك النحو؟ الله المستعان. وعارف أي درست؟ عارف النحو بس، والملحة نصفها. طيب خير، شوف كلهم دائما يحبوا النحو اللي عندي الظاهر، موسى أيضا والجماعة هذا الخبرة أكثرهم ما يحبوا النحو الظاهر. لا النحو ضروري تحبونه، كيف ذا غصبا النحو يتجرع الشخص ويأخذه ويدرس عبادة، يدرسه عبادة، يقيم لسانه ويفهم كتاب الله ويفهم كلام أهل العلم، يربط بعضه ببعض، وإلى النحو ما يستطيع الشخص أن ينطلق انطلاقة صحيحة بدونه في العلوم الشرعية، فهو من الوسائل العظيمة. لذلك تجد علماء أنا يحثون عليه جدا، كان الشيخ رحمه الله يحث طلابه، ما سمعت أحدا مثل الشيخ مقبل يحث الطلاب على النحو، يقول يا أبنائي والله ما عرفت نفسي إلا بالنحو، ما عرفت نفسي إلا بالنحو، إن كانت لي نصيحة متقبلة عندكم يا أبنائي فعليكم بالنحو، هكذا كان يقول لنا، ويكرر هذا النصح كثيرا في دروسه، إن كانت لكم نصيحة متقبلة فعليكم بالنحو، يا أبنائي ما عرفت نفسي إلا بالنحو. والله هذا هو وننصحكم به، ولا تبالي بمن يثبطك، أنت بس معك إلا زيد قام وزيد جلس، وأنا معي زيد قام وزيد جلس، وأنت إيش معك؟ ما معك شيء. قال إلا طريق جهنم يعني اليهودية خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هذا في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون. كلام مختصر مفيد، فلا تعارض بين الأدلة. هذا في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون، فما يهديهم الله طريقا ولا يغفر لهم، علم الله أنهم لا يؤمنون هؤلاء فيموتون على ذلك، وإذا ماتوا على ذلك فلا مغفرة لهم وخلود في جهنم. إلى هنا ننظر هذا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقش وكان من أصحاب بدر، قال: كان لنا جار من يهودا في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، قال: سلمة، وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، أي من في المجلس، وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي، فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل الشرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. قال: نعم، هم يقرون بهذا وكتبهم ناطقة بهذا، يجزون فيها بأعمالهم. قال: نعم، والذي يحلف به لود والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يود أنه يلتهب في الدنيا بأعظم تنور، يلتهب نارا به، ولا النار هذه التي يوم القيامة، ما هذه إلا جزء من 60 جزءا و70 جزءا 69 جزءا، فهي جزء واحد، فهي ما هو نهى عليه، مع أنها تلتهب كما ترون شديدة جدا، ولكن ما هو نهى عليه، يود أنه يوضع في هذا التنور ولا تلك النار. فهذه نصيحة من يهودي مقبولة مؤيدة بالأدلة، لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا. ما أجمل هذا، كلام حق جاءت به الأدلة، ولكنهم ما وفقوا للخير، يعلمون الخير وما وفقوا له، والهداية بيد الله سبحانه، إنك لا تهدي من أحببت، وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، يخبركم بهذا الشيء، نبي يبعث، قال: نبي يبعث، وهذا كان في أيام الشرك، وقف عليهم وأخبرهم بهذه الأخبار وهي موجودة في كتبهم. قالوا: إيش العلامة؟ إيش الآية؟ ما هي العلامة على ذلك أن ما قلته حقا؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب، وهذا عن علم في كتبهم أنه بقي من خروجه كذا كذا من السنين على قدر هذا الذي ذكره، عندهم علم برسول الله متى سيخرج، هو ما يتكلم عن غيب، ولكن عندهم بالزمن الذي سيبعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علم. فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمن به وكفر به، لا إله إلا الله، فآمن به وكفر به بغيا وحسدا، ما هو شبهة كما سمعت شهوة، بغيا وحسدا. فقلنا ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى وليس به. كذاب، بل هو نفسه هذا، والزمن نفس الذي حدده، والصفات نفس الصفات، وما ذكره أخبر به عليه الصلاة والسلام، ولكنه كما قال وكفر به بغيا وحسدا. هذه العلة في امتناعه من الإيمان برسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.